المصابيح نضارة وحسنا، لا تروث ولا تبول، ذوات أجنحة قد علاها خز من خز الجنة أحمر، ومرعز مثلا من مرعزها أبيض مشرق في بياضه، على ظهرها خطان حمرة في بياض، على هيئة وعلى هيئة وتر النجائب في الدنيا، لم ينظر الخلائق إلى مثله وحسن لونه. فتوهم حسن تلك النجائب وحسن صورها، نجائب من ياقوت الجنة في حمرته وصفائه وإشراق نوره وتلألؤه حين يمشي في تحركه، فتوهمها بحسنها وحسن وجوه الملائكة وحسن أزمتها بسلاسل من ذهب الجنان وهي تقودها، وتقبل بها إلى أولياء الله وأنت فيهم، معتدلة في خببها في مشيها بحسن سيرها، لأنها نجم خلقت على حسن السير من غير تعليم من العباد، فهي نجم من غير رياضة، ذلل بسلاسلها، منقادة من غير مهنة، منقادة من غير مهنة. فتوهم إقبال الملائكة بها إليهم، يعني إلى أولياء الله، حتى إذا دنوا من أوليائه أناخوها، فتوهم بروكها في حسنها وهيئة خلقها، وقلبك عارف أنك ستركب بعضها إلى ربك منطلقا في الزائرين له. فلما أناخوها في قوله تعالى ونسوق في سورة مريم، وإيه ونسوق المتقين، إيه ونسوق ولا إيه، يوم نحشر المجرمين إلى جهنم وفدا، يوم ونسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، هكذا مش كده؟ وفدا يعني ركبانا، هاتوها كده في التفسير، قالوا إيه وفدا، قالوا إيه ركبانا، هيئة ماشي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين، أيوه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم. ماشي، هاتوا كده نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني إيه؟ قالوا إيه في التفسير عليه؟ قال فلما أناقوها فبركت على كثبان المسك من رياض الزعفران تحت طوبة ومستراح العابدين، أقبلت الملائكة على أولياء الله فقالوا بحسن نغماتهم: يا أولياء الرحمن، إن الله ربكم يقريكم السلام ويستزيركم فزوروه لينظر إليكم وتنظروا إليه ويكلمكم وتكلموه ويجيبكم وتجيبوه ويزيدكم من فضله ورحمته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم. فلما سمعها أولياء الله وسمعتها معهم وثبوا مسارعين إلى ركوبها حبا وشوقا إلى ربهم، فتوهم سرعة توثبهم وأنت معهم بحسن وجوههم ونورها وإشراقها سرورا بقرب ربهم ورؤية حبيبهم، فتوهم هيبتهم حين رفعوا أيمان أرجلهم إلى وفدا، يعني بالوفد الركبان، ماشي. طبعا ناس كتير جابت الكلام، فجزاكم الله خيرا.

فمرحبا بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين راعوا عهدي وحفظوا وصيتي وخافوني في الغيب وقاموا مني على كل حال مشفقين. وقد رأيت الجهد منهم في أبدانهم آثرة لرضاي عنهم. قد رأيت ما صنع بكم أهل زمانكم، يعني من الظلم والتنكيل والتضييق والاستهزاء. قد رأيت ما صنع بكم أهل زمانكم، فلم يمنعكم جفاء الناس عن حقي، تمنوا علي ما شئتم. فلو رأيتم وقد سمعوا ذلك من حبيبهم يذكرهم ما كانوا عليه في دنياهم من رعاية عهده وحفظه ودوام خوفهم منه، وقد استطاروا فرحا لما شكر لهم رعايتهم حقه وحفظ منهم خوفهم ورحب بهم محبة لهم، إذ كانوا بذلك إياه في الدنيا يعبدونه، واستطارت قلوبهم فرحا وسرورا إذ لم يفرطوا في طاعته ولم يقصروا في مخافته، فطبطوا لما كانوا به لله في الدنيا يدينون من شدة خوفهم ورعاية حقه وحفظه، فردوا إليه الجواب مع سرور قلوبهم بالقسم لعظمته وجلاله أنهم قد قصروا عما كان يحق له عليهم إعظاما له واستكثارا، يعني اعترفوا بالتقصير في عبادته سبحانه وتعالى، إذ أثابهم جنته وأكرمهم بزيارته وقربه واستماع كلامه، فقالوا عند ذلك: وعزتك وجلالك وعظمتك وارتفاع مكانك ما قدرناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود. فقال لهم ربهم: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم، فطالما أتعبتم الأبدان وأكنتم لي الوجوه فالآن أفضتم إلى كرامتي ورحمتي، فتمنوا علي ما شئتم. وفي بعض الحديث أنهم إذا نظروا إليه خروا، يعني سجدوا، فيناديهم سبحانه وتعالى: ارفعوا رؤوسكم وأخضعتم لي الوجوه، هكذا فيناديهم تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم. ليس هذا حين عمل، هذا حين سرور ونظر، فتوهم بعقلك نور وجوههم وما يداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم وسمعوا كلام حبيبهم وأنيس قلوبهم وقرة أعينهم ورضا أفئدتهم وسكن أنفسهم، فرفعوا رؤوسهم من سجودهم فنظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم، فبلغوا بذلك غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة. فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل الذي لا يقع عليه الأوهام ولا يحيط به الأذهان ولا تكيفه الفكر ولا تحده الفطن الذي لا تأويه الأرحام ولم تنقله الأصلاب، الأزلي القديم الذي حارت العقول في عن إدراكه فكلت الألسنة عن تمثيله بصفاته، فهو المنفرد بذاته عن شبه الذوات، المتعالي بجلاله عن مساواة المخلوقين، فسبحانه لا شيء يعادله ولا شريك يشاركه ولا شيء يريده فيستصعب عليه أو يعجزه إن شاءه. استسلم لعظمته الجبارون وذل لقضائه الأولون والآخرون، نفذ في الأشياء علمه بما كان وبما لا يكون،

يعني كن لما حال بينك وبينه قاطعا، اقطع ما حال بينك وبين الله وعنه معرضا، وابتهل في الطلب إلى الله بفضله وإحسانه، وألا يقطع بك عنهم. وبالله التوفيق وإليه المصير، والجنة مثوى المؤمنين وثواب المتقين وسرور المحزوبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بأعمالنا، واصرف عنا النار برحمتك لا بأعمالنا، إنك جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.